السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان مما درج أن يقال في الأمثال القديمة أنهم يقولون هذيان محموم، يعني أن الإنسان إذا أصيب بالحمى يتكلم بالهذيان أحيانا، ويبدو أنني أنا من يصاب بالحمى وعدنان إبراهيم هو الذي يهذي مكاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني رأيت ملخصا لخطبة عدنان إبراهيم الأخيرة عن الفيزيائي الشهير البريطاني ستيفن هاوكينج، وهذه الخطبة فيها من الإشكاليات الشرعية والعقلية ومخالفة البداهات الشيء الكثير. لا يكاد عدنان إبراهيم يتلفظ بكلمة في هذه الخطبة إلا وتنقلب من اعتذار إلى حجة عليه وعلى ستيفن هاوكينج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخصوصا أن له خطبة قديمة اسمها ستيفن هاوكينج من الإيمان إلى الإلحاد، هذه الخطبة فيها معطيات مناقضة لما في خطبته هذه. أول موضوع طرحه، من أوائل المواضيع التي طرح عدنان إبراهيم في اعتذاره لستيفن هاوكينج، أن ستيفن هاوكينج سيقول لله: أنا كفرت بالإله الذي ارتكبت باسمه مجازر كثيرة. ثم يعني عدنان إبراهيم علق أن الإله في المسيحية باسمه ارتكبت مجازر كثيرة، وهذا عذر بارد. يعني هذا عذر للملاحد المبتدئين، الملحد اللي صار أسبوعين ملحد، ثلاثة أسابيع، شهر ومو قاري ولا مطلع ولا محاور أحد. وهذه دعوة مبطنة للإلحاد صراحة. فأولا، الإلحاد والداروينية ارتكب باسمها أيضا مجازر كثيرة جدا، وهناك شيء اسمه الداروينية الاجتماعية، باسمها استحل فعل الأفاعيل بكل الشعوب التي لا تحمل العرق الأبيض. يلخص ذلك فلسفة الفيلسوف الفرنسي إرنست رينان حين قال: الحرب لا تكون أخلاقية حين تكون بين عرق متساو، أما إذا كانت بين أعراق متفاضلة فإنها عقلانيا أخلاقية، كما أننا يعني نحن نأكل الحيوانات التي هي دوننا في السلم التطوري. فوفقا للنظرية الداروينية التي يؤمن بها ستيفن هاوكينج، نحن لسنا كلنا نرجع إلى أب وأم، وإنما نحن نتاج تطور، وهذا التطور تفاضل فيه الناس، فنحن من أسلاف عدة ونحن متفاضلون في هذا السياق. ولهذا قال جون لينكس في رده على داوكينز وهاوكينج، قال في داوكينز: يبدو أنه لم يسمع بالقرن العشرين، القرن الذي بني على حروب أصلا، ثم أنك تتحدث بني على كثير من الحروب التي ليست دينية أصلا، ثم أنك تتحدث عن رجل تدعي أنه أعظم عقلية في العالم أو أذكى عقلية في العالم. طيب، أذكى عقلية في العالم لا يعرف أن كون إله المسيحية مثلا ليس إلها سليما أو ليس إلها حقيقيا، لا يمنع من أن يكون هناك إله آخر هو الإله الحق، خصوصا أنه في بريطانيا البلد التي كانت محتلة نصف العالم الإسلامي تقريبا. ثم إنه لم يبحث، وهناك عقائد مثل الربوبية وغيرها وغيرها، وهو فيزيائي. يعني لا تقل لي أنه لم يطلع على تراث نيوتن، ونيوتن رجل كان موحد يؤمن بالتوحيد، توحيد فيه إشكاليات لكن يؤمن به بالجملة، وينكر التثليث، وفي الوقت نفسه يؤمن بنبوة نبينا محمد وأنه مرسل للعرب خاص. زيادة على ذلك، يعني أنت تتحدث عن أعظم عقلية في العالم ولا تعرف أن هذا الاعتراض ذاتي النقض، فأنت تعترض على إله يتصرف في خلقه الذين أجرموا في حقه فيسلط المطيعين على العاصين، هذا منطقي جدا إذا ما أثبتنا أصلا وجود إله. فهذا الاعتراض أصلا مبني على نفي إله، ومبني على أصل لا يمكن أن تثبته النظرة الوضعية للعلم التي يؤمن بها هاوكينج كما يصرح دائما، ألا وهي تساوي البشر تماما. وتساوي البشر هذا ماديا مرفوض، المادة تثبت خلافه، لا أنها لا تستطيع إثباته بل تثبت خلافه أصلا، والله المستعان. فهذه أول نقطة.